جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن منظمة تضامن النساء الوطني في كوريا الجنوبية عقدت الاجتماع يوم الثامن من هذا الشهر في سيول فيما يتعلق بمرور 10 سنوات على تشكيلها وتعطفيه إلى فتح أسر التوحيد المستقل. شارك فيه أفراد المنظمات المدنية والاجتماعية مثل منظمة تضامن النساء الوطني والتحالف العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الوطني لجمعيات الفلاحين والتحالف العام الوطني لجمعيات الفلاحات وهيئة النساء للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك. وفي نفس اليوم أصدرت المنظمة مجموعة المعلومات التي تسجل مجرى نشاطاتها لمدة 10 سنوات.